ركع في الساجدين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل ويصلي ويسجد كما يقوم أهل الإيمان ويصلون ويسجدون. ليس المراد كما يقول بعضهم أنه المراد أنه يتقلب في أصلاب الساجدين من آدم إلى كذا، هذا لا دليل عليه. نعم. الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين حين تقوم ليش؟ صلاة الليل. صلاة الليل. نعم.